بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في مبحث الكليات الخمسة، وقلنا بأن الكلي إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا، والذاتي يشتمل على الجنس والنوع والفاصل، فهذه ثلاثة كليات. والعرض يشتمل على أمرين، عرضي خاص عرضي عام، فهذا كليان، فالمجموع خمسة كليات. قلنا بأن الكلي إما أن يكون مقوما للذات أو وصفا عارضا على الذات. إذا كان الكلي مقوما للذات، بمعنى لو سلب عن الذات لم تبقى الذات، كالإنسانية، الإنسان إذا سلب عن زيد لم يبقى زيد، كالناطق إذا سلب عن الإنسان لم يبقى الإنسان، كالحيوان إذا سلب عن الإنسان لم يبقى الإنسان. كل كليا كان مقوما للذات فهو ذاتي. يمكن أن نبين الذات بالبيان التالي، فنقول كالتالي: نقول الكل على قسمين، إما أن يكون مقوما للذات أو أن يكون وصفا عارضا عليها، أي على الذات. إذا كان مقوما للذات فهو على قسمين: إما أن يكون تمام الحقيقة، أو أن يكون جزء الحقيقة. تمام الحقيقة هذا ما نعبر عنه بالنوع، مثاله قولنا زيد إنسان، فالإنسان هنا كل حقيقة زيد أنه إنسان. أو أن يكون جزء الحقيقة، هذا على قسمين: إما أن يكون الجزء المشترك أو الجزء المختص. المشترك هذا الذي عبرنا عنه الجنس، كالحيوان بالنسبة للإنسان. الإنسان عبارة عن جزئين، عبارة عن حيوان وعن ناطق. الحيوان جزء من حقيقة الإنسان، ولكنه ليس مختصا بالإنسان، يشمل الإنسان وغير الإنسان، ولهذا قلنا يشمل حقائق متعددة، أحسنتم. أو أن يكون الجزء المختص، وهذا ما عبرنا عنه بالفصل، كالناطق. فالناطق ليس تمام حقيقة الإنسان، لأن حقيقة الإنسان عبارة عن حيوان وناطق. إذن الناطق جزء الحقيقة، ولكنه مختص بالإنسان. النوع، الجنس، الفصل، كلها من الأمور الذاتية. أما الكلي إذا لم يكن مقوما بل كان فقط وصفا عارضا، فهو على قسمين: إما أن يكون وصفا عاما أو وصفا مختصا بالنوع. ما معنى الوصف العام؟ هو الذي يشمل النوع وغيره، كالماشي. إذا قيل الإنسان ماشي، الماشي يقوم حقيقة الإنسان؟ لا يقوم حقيقة الإنسان. بأي دليل؟ لو سلب المشي عن الإنسان يبقى إنسانا، لأن الذي يقوم الإنسان فقط الحيوان الناطق. فهذا دليل على أنه ليس ذاتيا، ليس مقوما. الماشي مختص بالإنسان، ليس مختصا. إذن يشمل الإنسان وغير الإنسان، كالبقر والفرس وما شابه ذلك. فلهذا يسمى الماشي عرض عام، عرضي، لأنه يعرض على الإنسان، خارج عن حقيقة الإنسان، وصف بالنسبة للإنسان، عام لأنه يعم الإنسان وغير الإنسان. إذن العام كالماشي. والخاف كالضاحك. الضاحك ليس جزء، الضاحك ليس جزء من حقيقة الإنسان، لأن حقيقة الإنسان فقط حيوان ناطق، إنما وصف يعرض على الإنسان. لكنه الضاحك يشمل فقط الإنسان، مختص بالإنسان، ولهذا يعبر عنه بالعرضية الخاص. إذن عندنا نوع جنس فاصل من الذاتيات، عرضي عام عرضي خاص، من العرضيات، فالمجموع خمس كليات. إذا جئنا إلى الجنس، إذا تذكرتم هذه السلسلة التي يعبر عنها بسلسلة الكليات، تبتدئ بماذا؟ بالنوع. لا تبتدئ بمحمد، لأن محمد كلي أو جزئي؟ جزئي، ونحن قلنا سلسلة الكليات. تبتدئ بالإنسان، ثم الحيوان، ثم الجسم النامي، ثم مطلق الجسم، إذا أردنا ثم نقول الجوهر. هذه السلسلة. الإنسان عبرنا عنه بأنه نوع، لأن الأفراد والمصاريق التي تحته ذات حقيقة واحدة، كلها إنسان. الحيوان عبرنا عنه جنس. لماذا جنس؟ لأن الأفراد التي تحته، الذي تحت الحيوان إنسان، بقر، فرس، حقائق مختلفة، فجنس. الحيوان بالنسبة للإنسان يعبر عنه جنس قريب. الجسم النامي بالنسبة للإنسان أيضا جنس. جنس. لماذا جنس؟ لأن الجسم النامي يشمل الإنسان والنبات والبقر والفرس، إذن يشمل أفراد ذات حقائق متعددة. الجسم النامي بالنسبة للإنسان ذاتي، لأنه لو سلب الجسم النامي عن الإنسان لم يبقى الإنسان، ولكنه الجسم النامي بالنسبة للإنسان يعبر عنه بالجنس البعيد. إذن الجنس القريب هو أقرب جنس إلى النوع، أما الجنس البعيد هو الذي يأتي بعد الجنس القريب. الجسم النامي بالنسبة للحيوان ماذا يعتبر؟ جنس أو نوع؟ جنس. لماذا؟ لأن الجسم النامي يشمل الحيوان والنبات، إذن ذات حقائق مختلفة. إذن الجسم النامي بالنسبة للحيوان جنس، لكنه قريب أو بعيد؟ قريب. إذا يقال الجسم النامي بعيد بالنسبة للإنسان ويكون قريبا بالنسبة للحيوان. ولهذا أنا بالأمس قلت لكم أن القرب والبعد أمر بالنسبة إلى شيء يكون قريبا، بالنسبة إلى شيء يكون بعيدا. الفصل دوره قلنا ما هو؟ يميز الأنواع. الأنواع تشترك في ماذا؟ في الجنس. الإنسان، الفرس، البقر، كلها أنواع تشترك في الحيوان، والحيوان جنس لها. إذن من الذي يميز الإنسان عن الفرس؟ قلنا هو الفصل. فالفصل دوره التمييز. ولهذا الناطق يميز الإنسان عن غيره، الصاهل يميز الفرس عن غيره، الناهق يميز الحمار عن غيره، وهكذا الناعق يميز الغراب عن غيره. الحساس المتحرك بالإرادة يميز من؟ يميز الحيوان. المتحرك بالإرادة يميز الحيوان عن غيره، وبعبارة أوضح الحيوان والنبات يشتركان في ماذا؟ في الجسم النامي. الجسم النامي يحمل على الحيوان فيقال الحيوان جسم نامي، وعلى النبات فيقال النبات أيضا هو جسم نامي. إذن نحتاج إلى مميز يميز الحيوان عن الجسم. ما هو المميز؟ التحرك بالإرادة. نقول الحيوان متحرك بالإرادة. إذن الحساس المتحرك بالإرادة يعتبر فصل أو لا يعتبر؟ يعتبر فصل. ميز الحيوان عن النبات. إذا كان الحساس المتحرك بالإرادة قد ميز الحيوان، إذن أيضا هو يميز الإنسان. يميز الإنسان عن ماذا؟ عن النبات. أحسنتم. الحساس المتحرك بالإرادة قد ميز الحيوان عن النبات، أيضا ميز الإنسان. ما هو الذي يميز الإنسان عن النبات؟ الحساس المتحرك بالإرادة. وهذا معناه أن للإنسان فصلين مميزين. المميز الأول هو الناطق، وهذا يميز الإنسان عن الفرس والبقر المشترك معه في الحيوانية، في الجنس. في أي جنس؟ القريب. الفصل الثاني، المميز الثاني، الحساس المتحرك بالإرادة، فإنه يميز الإنسان، لا تقل عن الفرس لأن الفرس أيضا حساس متحرك بالإرادة، يميز الإنسان عن النبات المشترك معه في الجنس البعيد. إذن بناء على ذلك الإنسان له فصلان، فصل قريب وهو أقرب شيء إليه، أقرب شيء إلى الإنسان إلى النوع الناطق الفصل كان، والحساس المتحرك بالإرادة يعتبر فصلا بعيدا بالنسبة للإنسان، ولكنه فصل قريب بالنسبة لمن؟ للحيوان. ولهذا انظر أيضا هنا قرب وبعد نسبي. الحساس بالإرادة هو فصل قريب للحيوان لأنه يميز الحيوان عن النبات، وفصل بعيد بالنسبة للإنسان. فالفصل إما أن يكون قريبا إما أن يكون بعيدا. لاحظ معي قال ثانيا العرضي. العرضي هو الكلي الذي يعد وصفا للحقيقة، مثل الضاحك الذي يعد وصفا للإنسان. والضاحك قلنا عرضي خاص لأنه يختص بالنوع. والماشي الذي يعد وصفا للإنسان والفرس، ولهذا عرضي عام. تقسيم العرضي: أولا الخاصة، وهي الكلي المختص وصفا لنوع واحد كالضاحك المختص صفة للإنسان. العرضي العام، وهو الكلي العام وصفا لأنواع مختلفة كالماشي العام صفة للإنسان والفرس والأسد والفيل. ويستنتج على ضوء ما تقدم النوع يتألف من جنس وفصل. النوع الإنسان، إذا قلت ما هو الإنسان ماذا تقول؟ حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فاصل. الجنس وهو الجزء العام يعني المشترك لحقيقة النوع كالحيوان، الفصل وهو الجزء الخاص لحقيقة النوع كالناطق بالنسبة إلى الإنسان. الجنس ينقسم إلى قريب وبعيد، والقريب هو أقرب جنس إلى نوعه، قلنا كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان. والبعيد هو ما يقع بعد الجنس كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان. الجسم الحي أي النامي بالإضافة إلى الإنسان فإنه يقع بعد الحيوان. تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد، والقريب هو أقرب فصل إلى نوعه كالناطق بالإضافة إلى الإنسان، والبعيد هو ما يقع بعد الفصل القريب كالحساس المتحرك بالإرادة الذي هو فصل لنوع الحيوان بالإضافة إلى الإنسان. نعم نعم يتعدد. قلنا الفصل ما هو دوره؟ التمييز. الشاعر الكاتب يميز الإنسان أو لا يميز الإنسان؟ لكنه لا يقال فصل. لماذا؟ لأننا قلنا أن الفصل هو الذاتي، والشاعر ذاتي أو ليس ذاتيا؟ ليس ذاتيا بل هو عرضي. إذن ليس مطلق المميز يعتبر فصلا، المميز بقيد أن يكون ذاتيا، ومعنى أنه ذاتي أي أنه مقوم للنوع. هذا تمام الكلام في الكليات الخمسة. بعد ذلك يشرع المصنف في مبحث التعريف. إذا تذكرتم نحن قلنا في أول مبحث المنطق أن المنطقي يهتم بالتعريف، إذن هذا أول بحث يتعلق غرض المنطقي به. إذن ما قرأناه ما هو؟ نسبته إلى المنطق، مقدمة للوصول إلى بحث التعريف. إذن عندما قرأنا مبحث الكليات الخمسة من أجل أن نصل إلى بحث التعريف، ولهذا يقال المنطقي قسم من أبحاثه ما هي إلا مقدمة، ليست مقصودة بالذات، مقصودة بالتبع، وقسم من أبحاثه مقصودة بالذات. مبحث التعريف يقصده المنطقي بالذات، يعني هدفه الأصلي هو بحث التعريف، أما بحث الكليات الخمسة من أجل الوصول إلى التعريف. وسوف تجد العلاقة الوثيقة بين مبحث التعريف وبين مبحث الكليات الخمسة. الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في معنى التعريف، ما هو مرادنا من كلمة التعريف؟ النقطة الثانية في أقسام التعريف. النقطة الثالثة في شروط التعريف، متى يكون هذا التعريف تعريفا منطقيا صحيحا، متى يكون تعريفا خاطئا. ولهذا المنطقي يعلمك كيف تعرف الأشياء تعريفا صحيحا ضمن الضوابط المنطقية. الكلام في النقطة الأولى، ما هو التعريف؟ التعريف إيضاح الشيء. إذا قيل عرف الإنسان يعني وضح معنى الإنسان. التوضيح على نحوين، تارة أقول ما هو الغضنفر؟ عرف الغضنفر فتقول أسد. ما هو السعدانة؟ تقول نبت نبات. ما هو العقار؟ تقول خمر. هنا وضحنا معنى الشيء أم لن نوضح؟ وضحنا. هذا التعريف يعبر عنه بالتعريف اللفظي. ما معنى التعريف اللفظي؟ هو أن نستبدل كلمة بكلمة أخرى أوضح منها فقط. إذن نحن عندما قلنا ما هو الغضنفر قلنا أسد، استبدلنا كلمة بكلمة أخرى، وهذا ما يعبر عنه بالتعريف اللفظي أو التعريف اللغوي الذي نقرأه في المعاجم اللغوية، لسان العرب، القاموس الصحيح أو القاموس الصحاح الذي نعبر عنه في المدرسة، الكلمة ومعناها. ما معنى الكلمات التالية؟ هذا النحو من التعريف يعبر عنه بالتعريف اللفظي أو التعريف اللغوي، أن نستبدل كلمة بكلمة أوضح منها. المنطقي لا يهتم بهذا القسم من التعريف. المنطقي عندما يريد أن يعرف الأشياء لا يعلمك كيف تعرف الأشياء تعريفا لغويا، أن تأتي بكلمة وتأتي بكلمة أخرى تفسرها، لا. الغرض من التعريف المنطقي أمران، فهمت جيدا. إذن أول ما نقوله في مبحث التعريف أن التعريف على نحوين، تارة يكون تعريفا لغويا لفظيا، وأخرى يكون تعريفا التعريف اللغوي يهتم من يهتم به؟ علم اللغة اللغوي. قلنا لا يهتم به المنطقي. اللغوي ما هو؟ قلنا استبدال كلمة بكلمة أخرى. أما التعريف المنطقي الغرض منه أمران، الغرض الأول بيان حقيقة الشيء، هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني التمييز. إذن كل تعريف إما أن يبين حقيقة الشيء أو أنه يميز الشيء عما عدا عن أغياره. مثلا إذا قلت لك ما هو الإنسان تقول هو حيوان ناطق. هنا حيوان ناطق عرف الإنسان، هذا المعرف ماذا وضح لنا؟ حقيقة الإنسان، أوضح حقيقة الإنسان. الإنسان حقيقته تمام حقيقته أنه حيوان ناطق. وبالتالي إذا أوضحنا حقيقة الإنسان، تميز الإنسان أو لم يتميز؟ خب تميز عن غيره، عن أغياره، عن الجماد والنبات والفرس والبقر. وتارة أقول ما هو الإنسان فتقول ضاحك. هنا عرفنا الإنسان أو لم نعرف؟ عرفنا الإنسان. هذا التعريف، هذا المعرف بيّن حقيقة الإنسان؟ خب ما بيّن حقيقة، وإنما فقط ميّز الإنسان عن غيره من الحيوانات وبقية الموجودات. والحمد لله رب العالمين.